حبيبي العين قلبك فين متداري يا حبيبي العين قلبك فين متداري أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري فين فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك وان غدر بهواك ولا عزي رضاك اعمل ايه وياك اقرب وبعيد شوقي لك بيزيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري فين فين خي خي حبيبي لقاسي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي امانا كنت تقابلوتي قول له في الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني امانا كنت تقابلوتي قول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني وحلف جويلي ومن نهاري وليلي وحلف جويلي من نهار وليلي وحلف جويلي من نهار وليلي وحلف جويلي من نهار وليلي شفت عينيه

ليه ونسي كوفة قلبك وحداني. قالوا لي أهاني الود عليه ونسي كوفة قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت ليه هو افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. كان في قرب ولا في بعد انا بحبه وراعي وده ان كان في قرب ولا في بعد انا بحبه وراعي وده ان كان في قرب ولا في بعد وافضل امني الروح برضا حرماني وذات حرماني وذات حرماني وافضل امني الروح برضا الاجفاني وذات حرماني وذات حرماني. هو اللي حالي كده وياه كان افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. محلاها عشت الفلاح مطامن قلبه مرتاح يتمرد يتمرد على قد بقرحه والخيمة Thank you. تعرفوا حالي كنتوا توسوني والله ما نساني يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله والله ما نساني أضحك وأسمعك وانتو قصاد عيني ولما ودعك وناري تبكيني أضحك وأسمعك وانتو قصاد عيني ولما ودعك وناري تبكيني مهما أتقل عمري ما أتكل ومهما أتقل عمري ما أتكل لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله والله ما نساني والله والله ما نساني اللي سالتوني توسوني والله ما نسالي والله والله ما نسالي والله أظن أني لعبة أفكر في الرجوع إليه هل يوم عاد عاد عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه اليوم عاد عاد عاد كأن شيئا لم يكن وراءة الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الحب الوحيد الحب الوحيد لدي Oh. حمل الزهور إلي كيف أرده وصبايا مرسوم على شفتيه ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدوه إلى أبويه إلى أبويه حتى فساتيني التي أهملتها ريحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه سامحته وسألت عن أخباره وركعت ساعات على قدميه سامحته وسألت عن أخباره وركعت ساعات على قدميه سامحته وسألت عن أخباره وركعت ساعات على قدميه وبدون أن أدري تركت له يدي تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه بين يديه خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعدد وعيهايا خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعدد وعيهايا ولو دارت عنا حبي تفضحني عيدي أنا ظني طيفك في منامي قبل ما أحبك طمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك أنا ظني طيفك في منامي قبل ما أحبك طمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك عايز أعاتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك ولو دريت عنك حبي تفضحني أعيدي في هوايا خايفة Bye.

احترت يا صدق مين واحترت يا كدب مين قلبي بيقول لي قلبي قلبي بيقول لي انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك اللي انت ناسينا اللي انت ناسينا ويذيب الصخرة تنهد وينادي يطعمه ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنت كل قطعة يدها لو تبعث تشاهد حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنى كل مقطعة يدها لو تبعث تشاهد لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب هل لعمرك ما خلفت معك في عمرك لعمرك ما خلفت ما عادش عمرك الليلة دي غبت ليه حيرني أمرك اللي عمرك ما خلفت ما عادش عمرك بالأمل مستني بالأمل مستني سهران تجيلي يا حياتي وسهرك تعال تعال تعال تعال حب العمر كله نخلصه حب الليالي تعال تعال تعال تعال شوق العمر كله نعيش من القلب الليالي تعال تعال تعال تعال حب العمر كله نخلصه حب الليالي تعال تعال تعال تعال شوق العمر كله نعيش من القلب الليالي ما تخليش أشواقنا البكرة ما تخليش فرحتنا البكرة ما تخليش أشواقنا البكرة ما تخليش فرحتنا البكرة ما تخليش أشواقنا البكرة ما تخليش فرحتنا البكرة كأني أول ليلة ليلة للحب I'm كان أجمل

السلام. والقلب لو طال الأجل إيه رح ينوم إيه رح ينوم إيه رح ينوم. المية تروي العطشان وطفي نار الحران. المية تروي العطشان وطفي نار الحران. أجمل هاوي الحب مليان وانا عايم على وش المية. المية يا سلام يا سلام يا سلام على المية. انت قلبك ليل الاوهام وعيونك مش قادر تنام. انت قلبك ليل الاوهام وعيونك مش قادر تنام. صدقني خد لك حمام صدقني خد لك حمام يجي نومك والليلة هنية. المية يا سلام يا سلام يا سلام على المية. أحب مهما أشوف منه ومهما الناس سألت عنه. أحب مهما أشوف منه ومهما الناس سألت عنه. آه آه آه آه آه آه آه آه وحير كل أفكاري. حسان الكاس وراح فتني على ناس سكران ولا داري بيظلم في الناس هلت عنه. آه آه آه آه آه آه آه آه آه أنا أحبه. بلاش تبوسني في عيني دي البوسة في العيد تفرق. يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. بلاش تبوسني في ليل البوسه في الاتفاق يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلو يتحقق خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي امل خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي امل وبلاش تبوسني في عنايا الستات جمالات وجمالهم ساحر فتات عايشين في الكون أزهار بنقطف منها ألوان اللي الجمال لها في ابتسامة محتارة محتارة محتارة باللولي ومرجان ولا الشفايف الحلوة يا باروت عالي الوسات عطشا لكن اللي جمالها في عينيها النظرة ما بتهونش عليها من بعد ما تشغل قلبك إن جيت ناحيتها تقولك تقولك تقولك بلاش تبوسني في عينيا بالبوسة في العتفاق بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في الاتفاق يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي امل خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي امل وبلاش تبوسني في عينيا حبايبي ليه هجروني ليه نام وقلت تصحي عيوني ليه يا عيوني حبايبي ليه هجروني ليه سكراني ليه ظلماني ليه سكراني ليه ظلماني ليه ايه بس ذنبي ايه بس ذنبي وياكي ما بسمعش